راح الصبر من جانا يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر يكون سوا لما راح الصبر من جانا يسأل عن دواء قال لي شوفي أحلى عمر أحلى عمر يكون سوا وقع